إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. أخوة الإيمان، نحن في هذه الحلقة مع الآية 58 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على الوقوف والابتداءات في هذه الآية. يقول ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أين أقف في هذه الآية، وكيف أبدأ بعد الوقف، وكيف يكون المعنى مع كل وقف وكل ابتداء؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على لفظ الجلالة من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهو وقف جائز للشرط مع فاء التعقيب، ففاء التعقيب تجوز الوصل، وهي الفاء من قوله فمن، والشرط في قوله فمن حج إلى آخره يجوز الوقف، فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، فيقرأ هكذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقف، وله أن يصل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمعنى: إن الصفا والمروة من معالم دين الله، فهما من مناسك الحج والعمرة في الإسلام بعد أن أزيل الصنمان من فوقهما، وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يقال لهما إساف ونائلة، فكان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية يطوفون تعظيما للصنمين، فامتنع المسلمون عن الطواف بهما من أجل ذلك، فأنزل الله هذه الآية وأذن في السعي بينهما، وأخبر أنهما من شعائر الله. هذا هو الوقف الأول على لفظ الجلالة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني على بهما من قول الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهو وقف كاف، لأن التطوع في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، خارج عن موجب كونهما أي الصفا والمروة من شعائر الله، فكان استئناف حكم، بمعنى أن قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تذييل قصد منه الإتيان بحكم كلي في أفعال الخيرات كلها. والمعنى فمن قصد بيت الله تعالى للحج أو قصده للزيارة بأحد النسكين الحج أو العمرة فلا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما. فإذا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالأصنام فاسعوا أنتم أيها المسلمون لله رب العالمين. ومن تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات أو تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه فإن الله شاكر له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء، لأنه عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين. دكتور عبد الكريم، هل يجوز لنا أن نقف على كلمة فلا جناح ثم نبدأ عليه أن يطوف بهما؟ أقول إن هذا الابتداء تعسفي. لماذا؟ لأن المعنى حينئذ يكون فمن حج البيت أو اعتمر فلا حرج، فيجعل الحج المفروض كالنفل الذي إذا فعل جاز وإن لم يفعل جاز، ويوجب السعي بقوله تعالى عليه أن يطوف بهما، فكأنه جعل الآية موجبة للسعي بين الصفا والمروة وغير موجبة لما اتفقوا على وجوبه وهو الحج بشروطه. وعلى كل، فالمقصود من نزول الآية الكريمة رفع الحرج عن السعي بين الصفا والمروة وإباحة فعله. وأما وجوب السعي فلم يثبت بالآية الكريمة، وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والأمر هنا للوجوب، ولذلك علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله قد كتب عليكم السعي. فلا يجوز لي أن أقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ثم أبدأ قائلا عليه أن يطوف بهما، ولكن تقرأ الآية هكذا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.